رسول الله أنت النور صلوات الله عليك أنا رمضيك الصدور وسلام الله عليك قمت العدل والدستور في نصر وتمكين صلاة الله سلام الله على أحمد سيد الكون تخص الطهر ياسيني مدى الأزمان والحين فأنت الرحمة المهدى سلام الله عليك وأنت المنة المفاه يا خير النبيين صلاة الله سلام الله على أحمد سيد الكون تخص الطهر ياسيني مدى الأزمان والحين أنرت الكون والأفلاك صلوات الله عليك قهرت الكفر والإشراك وسلام الله عليك بنت الدين والأنساك في يسر وتبين صلاة الله سلام الله على أحمد سيد الكون تخص الطهر ياسيني مدى الأزمان والحين أتم الله بك النعمة صلوات الله عليك وأنزل معك الرحمة وسلام الله عليك وأكرم هذه الأمة بدين أفضل الدين صلاة